الحظ له دور كبير في حياة الإنسان. هناك من يقول أعطيني حظ وارميني البحر، طالما أنه عنده الحظ هينجو من أي مشكلة وأي متاعب وأي يعني ظروف صعبة تواجهه، ودايما هيلاقي المسار الكويس اللي أي حد بيتمناه لأنه محظوظ. إذن الحظ دوت شيء بيلعب دور كبير في حياة الإنسان، وقد يكون حظه كويس وقد يكون حظه وحش في أشياء وأشياء. إنسان والله يروح كده محل على سبيل المثال يلاقي بضاعة كويسة ممتازة فياخد منها، يروح مرة تانية سواء نفس المحل أو محل آخر يلاقي بضاعة تعبانة، سواء يعني اشترى أو ما اشتراش. وقد يشتري شيء ويظنه كويس وروح البيت لما يشوفه ويحصه يجده فيه عيوب أو فيه مشكلة، ده حظه هنا تعبان. فالحظ ليه دور كبير جدا في حياة الإنسان، ولكن رغم ذلك الإنسان بيستخدم قدر استطاعته كل تلك المهارات التي لديه والذكاء والإمكانيات والقدرات التي المتاحة بالنسبة له والملاحظة. وهناك أيضا الحاسة السادسة اللي يسموها، يستشعر الإنسان والله إن ده شيء كويس ولا وحش. استشعار دوت من خلال يعني شعوره الداخلي، أحيانا كده يجد الشيء برضك وقد يكون يعني مظهره حلو كويس ولكنه باطنه وحش، فيشعر إنه مش كويس ومش عايزه، ما عرفش السبب إيه، ولكن يعني يأنف منه. إن هو ده برضك نوع من أنواع الشعور الداخلي، و يعني يستشعر الإنسان أشياء لا يمكن تفسيرها، غيبيات نسميها ولا نسميها أي ما كانت، أو نور من الله سبحانه وتعالى بيهدي المؤمن، بيهدي إليه يعني الصالحين، إنه يعني يتجه الاتجاه الصحيح السليم ويبتعد عن الأشياء التي فيها نوع من الضرر أو الخطر أو الأذى. وطبعا نور من الله سبحانه وتعالى لأنه عالم بما في داخل هذا الشيء الذي لا يعلمه الإنسان، فهنا ده طبعا شيء برضك من الأشياء التي يعني تكون للناس المحظوظين نسميهم، احنا بنسميهم محظوظين، ولكن هو قد يكون صلاح وقد يكون في أشياء كثيرة جدا لها دور أيضا في هذا الحظ الذي يحصل عليه، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء.